بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، تقبل الله منا ومنكم حجكم وسعيكم، تقبل الله منكم حجكم وسعيكم. أسأل الله تعالى أن يجعله حجا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. كما أهنئ الإخوة الزائرون، كما أهنئ الإخوة الزائرين على أن من الله عليهم بزيارة المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشد الرحل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، فإنه من أعظم القربات عند الله جل وعلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. كما أهنئ الإخوة الزائرين على أن مكنهم الله سبحانه وتعالى، بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. كل ذلك من فضل الله جل وعلا، وكل ذلك من امتنانه سبحانه وتعالى على عباده. فإن في هذه الخطوات المباركة، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مضاعفة الحسنات ومضاعفة الأجر في الصلاة خاصة، لأن الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام بألف صلاة مما سواه. ولأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره يكسب المسلم فضلا وأجرا وثوابا ورفعة درجة، حيث يحظى برد السلام من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولا شك إنها فضيلة تميز بها الصحب الكرام، تميز بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الواحد منهم إذا قدم المدينة وجاء ولقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حاز وفاز ونال أجر الصحبة وثواب الصحبة ومكانة الصحبة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم من لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولا شك إن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره يناله من الأجر والفضل والثواب ما هو أهله، حيث يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان عليه الصلاة والسلام في عالم البرزخ وأنت المسلم في عالم الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر الرد عليك منه صلى الله عليه وسلم. فاغنم بهذا الفضل وفز بهذه المنزلة، واعلم أنك تزيد على غيرك ممن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد، لأن من يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد فإن لله ملائكة تحمل وتنقل سلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فهنيئا لك على مباشرتك السلام، وهنيئا لك برد النبي صلى الله عليه وسلم على سلامك. ولهذا كان للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم آداب يجب عليك أيها المسلم أن تدركها وأن تعيها وأن تعرفها وأن تطبقها حتى تحوز بهذا الفضل. وكنا قد درسنا وتكلمنا عن هذه الآداب في درس البارحة، ولا بأس من أن نجمله في هذه اللحظات. ينبغي لمن نزل المدينة أن يبدأ قبل مجيئه إلى المسجد أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ما حسن من لباسه، يستعد بذلك للمجيء إلى المسجد والصلاة في المسجد والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج من منزله في غاية من الطمأنينة وفي غاية من الاحترام وفي غاية من التوقير وفي حضور قلب وفي شراح صدر وفي استعداد لدخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من الأماكن الفاضلة التي تضاعف فيها الحسنات. يستشعر أنه يدخل بيتا من بيوت الله، الله سبحانه وتعالى أمر ببنائه، وهذا البيت بناه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول الذي قدم فيه إلى المدينة مهاجرا، وتحقق فيه قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المعنى وهذا المراد هو الذي بينه صلى الله عليه وسلم يوم أن استفسر منه بعض أصحابه أن هذه الآية المباركة هل نزلت في المدينة أو أنها نزلت في مسجد قباء، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه أخذ كفا من تراب الأرض ثم ضرب بها الأرض وقال: إنه هذا المسجد، هذا المسجد، هذا المسجد، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم ذكروا أن هذه الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا إنها نزلت في مسجد قباء، هذا المسجد القريب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء: ما هو العمل الذي تؤدونه حتى أثنى الله عليكم بهذه الآية؟ فقالوا: يا رسول الله، إننا إذا تطهرنا وتوضأنا وأصبنا وأزلنا الخبث فإننا نتبع الماء الحجارة، يعني إنهم يستجمرون ثم يتبعون الحجارة الماء، ولهذا أثنى الله عليهم. والمحققون من أهل العلم على أنه لا مانع من أن تكون الآية نزلت في المكانين، نزلت في الموضعين، نزلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء، وأن الأولية متحققة في المسجدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم إلى قباء مهاجرا بقي في قباء نحو من 14 يوما، وفيها بنى مسجده، مسجد قباء. ولما انتقل إلى المدينة ووضع رحله حيث موضع المسجد ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، شرع في بناء المسجد، فتحققت الأولية أيضا في بناء مسجده، وانطبق عليه أنه أول مسجد أسس على التقوى، يعني عند قدومه المدينة، وأن أول مسجد أسس على التقوى عند بنائه مسجد قباء، ولهذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لأصحابه، خاصة من استقر في أنفسهم، أن المسجد الأول الذي أسس هو مسجد قباء، فذاك في قباء، وأن أول مسجد أسس في المدينة هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لهم ذلك. ولا غرابة في هذا، لأن المسجدين كل أشيد في موضعه من اليوم الأول، ولأنهما مسجدان مختلفان، فالأولية قائمة لكل واحد منهما، والله أعلم. هذا المسجد الذي يضاعف الله فيه أجر الصلاة بألف صلاة مما سواه، فهي غنيمة لك أيها الحاج، غنيمة لك أيها الزائر، فضيلة من الله تعالى تنالها لا يحصل عليها إلا من عمل بها. تصلي فيه، وأول ما تبدأ بالصلاة في المسجد تحية لهذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بتحية المسجد. فإذا صليت التحية وتيسر لك صلاة هذه التحية في رحاب المسجد، في أي مكان من المسجد، لكن لو حظيت بأن تصلي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحرابه ومصلاه، فإنها روضة من رياض الجنة. عندئذ بعد أن تصلي يأتي العمل الآخر والفضل الآخر والثواب الآخر، ألا وهو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بيته وعند حجرته وعند قبره، تسلم عليه تحظى بفضل السلام عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي عند قبري. هكذا جاء الأثر والحديث مقيدا مما يدل على أن هذا الفعل يكون بعد موته صلى الله عليه وسلم. أما قبل موته فقد عرفنا أن الناس يسلمون عليه، وأن الناس يبايعونه، وأن الناس يؤمنون به، وأن الناس يشهدون بنبوته فيحظون بالصحبة. أما بعد الموت كما بين عليه الصلاة والسلام بقوله: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا قوله عليه الصلاة والسلام. فاحظوا واغنموا وافعلوا. وقد سن وبين لنا هذه السنة الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يلازم هذه السنة ويفعل بها. إذا قدم من سفر شأنه شأنكم، عندما يقدم من السفر إلى المدينة كان أول ما يبدأ به أن يأتي عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعند بيته، ويقف مواجها قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومقابلا حجرته ويقول: السلام عليك يا رسول الله، ويكتفي بذلك. ثم يتنحى قليلا من جهة اليد اليمنى إلى أن يواجه قبر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ويقول: السلام عليك يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ثم يتجه يمنة قليلا إلى أن يواجه قبر أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويقول: السلام عليك يا أبتي. هكذا يسلم رضي الله عنه ثم ينصرف. وعمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يطبق لنا معنى هذا الحديث تطبيقا عمليا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يسلم علي. فالمطلوب في هذا المكان السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي لنا أن نطيل الوقوف ونكثر من الزحام وتترافع الأصوات ويكثر التدافع وغير ذلك، بل ننصرف، لأن للدعاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة غير هذا الموقف. ولذلك كان الفقهاء والصحابة من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم كانوا يذكرون ويقولون: إنك إذا سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام وأنت مستقبل الحجرة، مستدبر الكعبة، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت توجهت إلى القبلة. لكننا في هذه الأزمان لا نستطيع أن نتوجه إلى القبلة في هذا المكان، لذلك ننصرف ونرجع إلى مكاننا في المسجد وإلى الموضع والمكان المتاح، ونستقبل بيت الله، نستقبل الكعبة، نتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، لأن الدعاء هنا المخاطب به هو الله، وأما السلام فكان المخاطب به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف وندعو الله، نحمد الله تعالى على أن من علينا بالمجيء إلى هذا المسجد، ونحمد الله تعالى على أن من الله علينا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله تعالى على أن أكرمنا بهذا الفضل مضاعفة الصلاة وقبول الدعاء والاستجابة. ونسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا الأجر وأن يغفر لنا الوزر وأن يسامحنا فيما فعلنا وأن يقبل منا توباتنا وخطيئاتنا، أن يعفو عنا في خطيئاتنا التي وقعنا فيها. ولا ننسى ونحن ندعو الله تعالى في هذا المكان الطاهر وفي هذا المكان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خير بقاع الأرض أن ندعو وأن نطلب من الله تعالى أن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أتباعه ومن أنصاره ومن الذين يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم من حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يعطينا شفاعة من ندعو له ومن جئنا نطلب من الله تعالى أن يشفع نبيه فيهم، حيث ينجيهم في هذه الدنيا ويعفو عنهم ويغفر، وأنه يحشرهم يوم القيامة في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يمكن من يمكن من الأحياء من يأتي إلى هذا المكان ويسأل الله تعالى كما سألنا، ويطلب منه سبحانه وتعالى كما طلبنا، وأن يعطينا سؤلنا، فإنها فرصة مباركة يسأل الله فيها من الخير ما الله به عليم، وما يجود به سبحانه وتعالى على عباده الصالحين. ثم علينا أيها الإخوة أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الأماكن المباركة نعيش قريبا من بيته، ونكثر من ذكر الله تعالى، ونثني عليه، ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصلاة عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيدكم الله ثوابا وفضلا وأجرا، لا سيما وأننا نعيش في هذا الكنف المبارك. وعلينا أيها الإخوة الزائرون، أيها الإخوة الحجاج، أن نكثر وأن نلازم الصلاة في هذا المسجد، نقيم صلاة الجماعة ونصلي مع الجماعة، ونكثر من صلاة النافلة في هذا المسجد، فإن الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه، فريضة كانت أو نافلة، وهي فرصة يضاعف الإنسان فيها حسناته عند ربه ما دام مقيما في هذه المدينة. وعلينا معشر الإخوة الحجاج، الإخوة الزائرون، أن نستشعر أننا في حرم وفي مكان حرمه الله كما حرم مكة، بل إن حرمة المدينة لا تقل وربما كانت أشد من حرمة مكة لما فيها من كثرة الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا لنا إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وحرمها بسؤال إبراهيم عليه السلام أن يحرم مكة. وإني يقول صلى الله عليه وسلم أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لاقطتها إلا لمنشد ولا يصطاد صيدها، كل ذلك كما هو الحال في مكة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وسأل الله تعالى قائلا اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، يعني حبنا لمكة مطلوب ومن أعمال البر، لكن حبنا للمدينة أشد. اللهم بارك لأهل المدينة في مدها وصاعها، ولذلك نجد البركة فيها ضعف ما هو في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم سماها دار الإيمان، بل القرآن سماها الدار دار الإيمان، وأن المدينة يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها. فالمدينة مدينة مباركة، اسألوا الله تعالى أن يعطيكم من بركتها ويحل عليكم بركتها، وبركتها ملموسة في النفس وفي العمل وفي الإيمان وفي الحياة بكافة أنواعها، المادي منها وغير المادي، كل ذلك تضمنته بركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه لأهل المدينة ولمن حل بالمدينة ولمن عاش في المدينة. فاغتنموا هذه الفرصة أيها الإخوة الحجاج، أيها الأخوة الزائرون، لتنالوا من الله تعالى الثواب والأجر. واعلموا أيها الإخوة الحجاج أنه مطلوب منكم أن تديموا الصلاة وتحافظوا على الصلاة وتؤدوها في هذا المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه قوله من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، والمراد بها الصلوات الفرائض، الصلوات الفرائض 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. فاغنموا أن تحصلوا على هذه الشهادات وهذه البراءات وأنتم تقيمون في هذه المدينة، فإنها لا تتاح لكثير، بل يخص الله بها من شاء من عباده. فاحذروا واحرصوا على أن تكونوا منهم. ومن فضائل المدينة ومما جعل الله فيها من الفضل أن حثكم على أن تصلوا في بعض المواطن في المدينة، ومن أبرزها مسجد قباء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج كل سبت وهو مقيم بالمدينة، يخرج كل سبت، وبعض أهل العلم يرى معنى هذا كل أسبوع، لأنهم يسمون الأسبوع بالسبت اعتبارا من أول أيامه. وبعضهم كان فسر المعنى بأنه يخرج يوم السبت، يخرج ضحا من المدينة ويذهب إلى مسجد قباء، يصلي في مسجد قباء، ويزور أصحابه رضوان الله عليهم في مسجد قباء، ويبقى هناك هذا اليوم. فكان ذلك من السنة. ولا شك أيها الإخوة، وأنتم قدمتم إلى المدينة وربما أتيحت لكم الفرصة أيام معدودة، فإن أردتم أن تخرجوا إلى مسجد قباء وتصلوا فيه النافلة وتعودوا لتصلوا الفرائض في هذا المسجد، فهذا من توفيق الله ومن فضل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين، فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. فهذا أيضا من توفيق الله ومن فضل الله ومن إكرام الله ومنته علينا أهل المدينة ومن قدم إلى المدينة وعاش عيشة أهل المدينة واستنى بسنن أهل المدينة. فإن من سنن أهل المدينة الصلاة في مسجد قباء، ويسن لكم من قدم المدينة وزارها وصلى في مسجدها أن يخرج إلى بقيع الغرقد، بقيع أهل المدينة، حيث الأموات الذين ماتوا بالمدينة يدفنون في هذا الموقع، يسلم عليهم، يدعو لهم، يسأل الله تعالى أن يغفر لهم، أن يرفع درجاتهم، أن يكرمهم بما أكرم به الصالحين من عباده. فإن هذه سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بشهر، قبل أن يموت بشهر وهو في الليل في بيته، أتاه جبريل عليه السلام ملك الوحي قائلا له: إن الله يأمرك أن تستغفر لأهل البقيع، أن تسلم على أهل البقيع. وكان صلى الله عليه وسلم نائما، فقام من نومه ولبس ثيابه وأخذ نعليه وهو لا يريد أن يزعج أحدا من أهله، وخرج متجها إلى البقيع، فوقف عند البقيع واستغفر لأهل البقيع وسلم على أهل البقيع وعاد إلى بيته امتثالا لأمر ربه، ومما دعا به قائلا: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فهذا الدعاء كما يذكر أهل العلم أنه شمل من كان ذاك الوقت قد دفن بالبقيع ومن سيدفن في هذا المكان إلى أن تقوم الساعة، تشمله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام قد أخبر وبشر وقال: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشهد أو أشفع لمن مات ولمن دفن في هذا البقيع. فالحمد لله، هذا مكان مبارك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يدعو الله لهم وأن يسأل الله لهم المغفرة، فكانت خصوصية وكانت ميزة وكانت فضيلة لمن تمكن من أن يموت بالمدينة أو أن يدفن في البقيع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.